الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. فمع كتاب جديد من كتب الجامع الصحيح للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، وهو آخر كتاب أو كتب الجامع الصحيح، وهو كتاب التوحيد. وكم تبلغ كتب الجامع الصحيح؟ الجامع الصحيح هو صحيح البخاري، يشتمل على كم من الكتب؟ ها، 12؟ لا، عدد كتب الجامع الصحيح 97 كتابا. 97 كتابا. بدأها الإمام البخاري رحمه الله بكتاب بدء الوحي، ثم كتاب الإيمان، وختمها بكتاب التوحيد. والإمام البخاري رحمه الله هو أكثر الأئمة من أصحاب السنن والجوامع الذين وضعوا كتبا تتعلق في الاعتقاد أو بالاعتقاد، ولعل هذا من أسباب علو صحيح البخاري على غيره. نحن نعلم أن أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى صحيح الإمام البخاري، وأن أعلى الكتب حجة، أعني في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في هذه الكتب التي جمعت وصنفت في السنن، هو صحيح الإمام البخاري. طيب، ما سبب ذلك؟ هناك أسباب كثيرة تتعلق بأسانيد هذا الكتاب وشرط الإمام البخاري في اعتماد الأحاديث، وهناك سبب آخر، يعني لعلني لم أقف على قول لأحد أشار إليه، وهذا لعله من الكرامة للإمام البخاري رحمه الله، وهو أنني وجدت صحيح الإمام البخاري امتاز عن غيره من كتب السنة أنه أكثرها تبويبا لمسائل الاعتقاد. هذا الجامع هو أكثر الكتب جمعا وتبويبا لمسائل الاعتقاد. فالإمام البخاري رحمه الله لم يكن محدثا فقط ولا فقيها فقط كما نعته العلماء بذلك بسبب تراجمه، وإنما كان صاحب عقيدة وسنة، كان مدافعا عن العقيدة، محاربا للبدعة، ولذلك كثرت تبويباته في كتابه التي تتعلق بالاعتقاد. هذا لا نجده في صحيح مسلم ولا في كتب السنن، ولذلك تجد كتابه بدأ بكتاب بدء الوحي، وهذا يتعلق بالاعتقاد، ثم ثنى بكتاب الإيمان، وذكر كتاب بدء الخلق، وكتاب أحاديث الأنبياء، وكتاب المناقب، وكتاب فضائل الصحابة، وكتاب الفتن والاعتصام بالكتاب والسنة، وكتاب التوحيد. كل هذه الكتب في هذا الجامع، ولذلك على غيره من الكتب، لأنه اهتم بأهم ما ينبغي أن يهتم به المسلم، لأن بصلاح هذا الأمر ينصلح ما بعده. هذا بالإضافة إلى أن الإمام البخاري رحمه الله له مصنفات في نصرة الاعتقاد، مصنفات مستقلة، ومن ذلك كتابه خلق أفعال العباد. فهذا الكتاب الذي معنا وهو كتاب التوحيد في بعض النسخ يسمى بكتاب التوحيد والرد على الجهمية، كتاب التوحيد والرد على الجهمية. وبهذا اشتهر هذا الكتاب الذي هو آخر كتب الجامع الصحيح. فما التوحيد وما فائدته ومن الجهمية؟ ولذلك ولماذا رد عليهم الإمام البخاري رحمه الله؟ التوحيد لغة مصدر للفعل وحد، يقال وحد يوحد توحيدا، أي جعله بمعنى اعتقده، جعله واحدا، اعتقد الله عز وجل واحدا منفردا في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. فهو سبحانه وتعالى متفرد في ذلك، لا يشاركه في ذلك أحد، كما قال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن له ند ولا نظير ولا شبيه في هذه الأنواع الثلاثة التي ذكرناها. هذا هو معنى التوحيد عند أهل السنة والجماعة. والتوحيد هو أول ما يبدأ به، دعوة لا تهتم بالتوحيد ولا تبدأ بالتوحيد ولا تجعل التوحيد غايتها دعوة غير مباركة، لا تتم، فيها خلل عظيم، لأنها خالفت منهج الأنبياء والمرسلين. بعض الدعوات تعالج الأخلاق، تعالج المشكلات الاقتصادية، تعالج كذا وكذا، نقول هذه تركت الأصل الذي ينبغي أن يعالج، ولو عولج واهتم به لصار ما بعده سهل المنال وسهل العلاج. وهذه سنة الأنبياء والمرسلين، ولذلك كل نبي يأتي قومه ماذا يقول لهم؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فتش في حال أمم هؤلاء الأنبياء، يعني في حال قوم صالح ونوح وهود وشعيب ولوط وموسى وغير هؤلاء، أما كانت عندهم مشكلات اقتصادية وأخلاقية، بعضهم يطفف في الميزان، بعضهم يقع في الفاحشة في اللواط، بعضهم يظلم، لكن ما جعلوا ذلك مبدأ دعوتهم، إنما جعلوا الغاية الكبرى من دعوتهم ماذا؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذلك لما ذكر الله عز وجل رسالة هؤلاء الرسل قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. البعث هذا الذي هو فيه معنى القول، كلمة بعث فيها معنى القول. طيب ما الذي يفسر هذا البعث؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ده معنى لا إله إلا الله. فالتوحيد هو مبدأ دعوة الأنبياء والمرسلين، ثم إنه الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، يعني ليوحدوني، في تفسير عبد الله بن عباس وغيره من السلف: إلا ليوحدوني لعبادة الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. كذلك التوحيد عباد الله هو أساس الأمن في الدنيا والآخرة. التوحيد هو أساس الأمن في الدنيا والآخرة. الأمن ليس بشد الرحال إلى قبور الصالحين، وإن وجود القبور والمقامات في مصر، مقامات الأولياء، هو سبب حفظ مصر كما يقال من غلاة الصوفية وغيرهم، لا، سبب ذلك أن توحد الله عز وجل، أن تفرده في هذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما المراد بالظلم ها هنا؟ الشرك، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. الذين آمنوا اعتقدوا ونطقوا وعملوا على مقتضى هذا الاعتقاد، ولم يلبسوا يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك، ما جزاؤهم؟ أولئك لهم الأمن، لهم الأمن المطلق في الدنيا والآخرة، أولئك لهم الأمن وكذلك في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عتبان بن مالك قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. إذن إذا نطقت بهذه الكلمة لابد أن تبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني أنك ينبغي أن تعمل بمقتضاها، بعد أن تعلم معناها أن تعمل بمقتضاها وأن تأتي بشروطها التي ذكرها أهل العلم. ثم كذلك من فوائد التوحيد أن الانشغال به انشغال به عن ضده، فنفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بماذا؟ بالباطل. فلو شغلت نفسك بالتوحيد ليس ذلك يعني أنك عندك وسوسة وهوس كما يقول الغلاة من هؤلاء وينعتون الموحدين بذلك، لا والله، وإنما تشغل نفسك بذلك لأن شغل نفسك بالتوحيد يصرفك عن الانشغال بماذا؟ بما يضاد التوحيد من اعتقادات وأقوال وأفعال شركية، لأن الشرك أعظم الذنوب على الإطلاق، فالله عز وجل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والله عز وجل حرم الجنة على كل مشرك. من جعل شيئا مما هو خالص لله تبارك وتعالى لغير الله فهذا قد أشرك، وقد قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فإن شغلت نفسك بالتوحيد اعتقادا وقولا وفعلا فلا شك أن هذا يجعلك تنفر من الشرك ومن كل ذريعة تؤدي إلى الشرك. فهذا كذلك من فوائد التوحيد. طيب، قال كتاب التوحيد، ما المراد بالتوحيد ها هنا؟ كما قلنا الإمام البخاري من أئمة أهل السنة في الاعتقاد، ولذلك إذا أردنا أن نفسر هذه الكلمة التي جعلها الإمام البخاري رحمه الله عنوانا لكتابه التوحيد فإنها تفسر على ما يعرفه أهل السنة والجماعة من معنى التوحيد، وهو أن تفرد الله عز وجل في ماذا؟ في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. لكن الأئمة المتقدمين، أعني كالإمام البخاري وأحمد وابن مندى وغير هؤلاء، إذا ألفوا أو صنفوا في التوحيد فإن الأغلب الأعم أنهم يريدون بذلك توحيد المعرفة والإثبات، اللي هو توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات. وهذا سيظهر من هذه الأحاديث التي انتقاها الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب ومن تبويباته. يعني هؤلاء الأئمة لم يريدوا أصالة بمؤلفاتهم توحيد الألوهية اللي هو إفراد الله عز وجل بعبادتك أنت من خوف ورغبة ورهبة ورجاء وذبح ونذر وغير ذلك، لا، ما أرادوا ذلك في تصانيفهم. يعني الإمام البخاري لما صنف هذا المصنف، لما صنف خلق أفعال العباد، الإمام ابن خزيمة لما صنف كتاب التوحيد، الإمام ابن مندح لما صنف كتاب التوحيد، الأجري كذلك لما صنف الشريعة، ابن بطة لما صنف الإمامة، الدارمي لما صنف كتابه في الرد على المريسي وكذلك في الرد على الجهمية، هؤلاء لما صنفوا هذه الكتب صنفوها من أجل توحيد الأسماء والصفات. من يعرف السبب؟ ها؟ أحسنت. يعني ما صنفوا هذه المصنفات من باب الترفيه ومن باب الزيادة في المصنفات، وإنما صنفوها لحاجة ولضرورة. ما هذه الضرورة؟ ظهور بدعة التجهم في عصرهم وفي وقتهم. وبدعة التجهم والفتن التي كانت حاصلة في عصرهم إنما كانت تتعلق بماذا؟ بهذا الباب العظيم، وهو باب الأسماء والصفات. الكلام في القرآن وكلام الله تبارك وتعالى، وفي سمعه وبصره، وفي فرحه وغضبه ونزوله واستوائه، هذا هو الذي وقع فيه الابتداع ووقع فيه التجهم. ولذلك ألف أئمتنا هذه المصنفات لرد هذه البدعة. ولذلك كما قلنا هذا الكتاب يسمى بماذا؟ كتاب التوحيد والرد على الجهمية. هذا يعني أن الخلل في توحيد الألوهية لم يكن موجودا وفاشيا في صدر هذه الأمة وفي القرون المتقدمة، يعني القرن الثالث والرابع والخامس، هذه القرون ما كانوا يعرفون عبادة القبور ولا الطواف حولها ولا الذبح ولا النذر ولا الاستغاثة بها ولا دعاءها من دون الله، ما كان هناك خلل في هذه الأمور. لكن هذا الخلل إنما حصل بعد ظهور الدولة العبيدية التي تسمى زورا بالدولة الفاطمية، لما احتلوا مصر وأنشأوا هذه الأضرحة وبنوا المساجد على القبور وصرفوا الناس عن عبادة الله تبارك، بدأت تظهر هذه الشركيات التي نراها في هذه الأيام. وهذا مما حمل شيخ محمد بن عبد الوهاب لأن يؤلف كتاب التوحيد، ولأن تكون معظم مؤلفاته في بيان توحيد الإلهية وبيان الشرك الذي يقع في توحيد الإلهية وبيان قبحه. فالأئمة، أعني أئمتنا رحمهم الله، ما كانوا يؤلفون الكتب هكذا، وإنما كانوا يؤلفونها لحاجة، ولذلك أكثر مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، المؤلفات الكبار كبيان تلبيس الجهمية ودرء تعارض العقل والنقل، هذه المؤلفات تدور حول بيان ماذا؟ الجهمية وحقيقة مذهبهم والرد عليهم، لأن هذه البدعة كانت الفاشية أيام ابن تيمية رحمه الله. وأما الشيخ محمد بن عبد الوهاب فإنه ألف هذا المؤلف الذي يتعلق بتوحيد الإلهية، قلنا للحاجة إلى ذلك. طيب، أي من أين يأتي الخلل في التوحيد؟ يعني من فضل الله تبارك وتعالى علينا ومنته وكرمه أن اصطفانا واختارنا لكي نوحده حق توحيده قدر استطاعتنا في هذه الأمور الثلاثة: توحيد الأسماء والصفات، فقواعدنا قواعد أئمتنا الأئمة الذين لا غبار عليهم ولم يختلف أحد عليهم، حتى المخالفون يقرون بإمامتهم ممن ذكرت. هذا يسري في توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، وكذلك في توحيد الإلهية. لكن غيرنا وقع عنده خلل في هذه الأبواب، يعني بعض الناس تجد عندهم خللا في توحيد الأسماء والصفات، وبعضهم قد تجد عنده خللا في توحيد الإلهية، وبعضهم قد يجمع بين هذا وذاك، يعني خلل في توحيد الأسماء والصفات ف فعنده بدعة المعتزلة أو بدعة الأشعرية أو الجهمية، ويجمع إلى ذلك ويضم إلى ذلك الخلل في توحيد الإلهية، فتجد عنده غلوا في الصالحين، ربما استغاث بهم ويقول إن هذا جائز ومما يقرب إلى الله تبارك وتعالى، ربما توسل بهم، ذبح، نذر، شد الرحالة إليه. من أين يأتي هذا الخلل؟ نقول يأتي هذا الخلل أولا من الجهل، ولذا هذه المجالس من الأهمية بمكان، مجالس العلم من الأهمية بمكان، لا يرفع الجهل إلا بضده الذي هو العلم، ولا يكتفى في هذا الباب العظيم الذي هو باب التوحيد بدراسة مؤلف واحد ولا مؤلفين ولا ثلاثة ولا أربعة، وإنما ينبغي أن تدرس هذه المؤلفات التي تركها لنا الأئمة دائما وأبدا حتى تلقى الله تبارك وتعالى، لأنك كلما كنت راسخا في هذا الباب من جهة العلم كانت الشبهات عنك أبعد، لا تضرك فتنة بإذن الله ما دامت السماوات والأرض. إذن الخلل يقع أولا من جهة ماذا؟ الجهل، الجهل بأهمية هذا الأمر الذي هو التوحيد. ولذلك يعني تجد بعض الناس ربما عزف عن هذا الباب، تعلم العقيدة والتوحيد، واهتم بغيره من الأمور، فيقع فيما يخالف العقيدة الصحيحة. كذلك من أسباب هذا الخلل، الخلل في مصادر التلقي، من أين تتلقى دينك ومن أين تتعلم عقيدتك؟ إذا وقع الخلل في مصادر التلقي كان الخلل في النتيجة، يعني في الاعتقاد. فأهل السنة والجماعة ما مصادر التلقي عندهم؟ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يفهمان على فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب خاصة، باب الفروع والفقه الأمر فيه واسع، خلاف المتقدمين وخلاف المتأخرين، والمسألة فيها قول، قولان، ثلاثة، أربعة، لكن هذا الباب العظيم باب الاعتقاد لا يفهم إلا على ما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. له أصلان، كتاب السنة، والكتاب والسنة يفهمان بماذا؟ بفهم السلف الصالح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وقال سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. فهؤلاء الذين خلفوا أهل السنة والجماعة تجد أنهم يصدرون في اعتقادهم عن آراء فاسدة، عن آراء فاسدة وأهواء مضلة، لا يجعلون الكتاب والسنة عمدتهم، لا يجعلون الكتاب والسنة عمدتهم، وإنما يأتي ذلك تبعا ما قاله الإمام وقعده والأصل، ويعرض عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إمام المذهب اعتقد اعتقادا ودونه وسطره، وهذا الاعتقاد ليس مبنيا على ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، خالف هذا الاعتقاد آية في كتاب الله تؤول أو يفوض معنى، يقال السلف فوضوا المعنى، لا علم لنا بالمعنى، أو تحرف تؤول، وهذا يتعلق خاصة بباب الأسماء والصفات. وأما أهل السنة والجماعة فيجعلون أقوال أئمتهم تبعا لما جاء في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فالخلل يقع في مصادر التلقي. كذلك من أسباب الخلل التقليد الأعمى، تقليد الأعمى والتعصب لآراء الرجال، لا يقع التعصب والاتباع للكتاب والسنة، وإنما هو التعصب لآراء الرجال، وهذا لا يتعلق بمبحث الأسماء والصفات فقط، وإنما كذلك يتعلق بمبحث متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره ونهيه صلى الله عليه وسلم. ربما خالف الواحد منهج النبي صلى الله عليه وسلم تعصبا لآراء الرجال ولأقوال الشيوخ، وهذا فيه شبه بهذا الذي نعى عليهم ربنا تبارك وتعالى، الذين قال فيهم أو قالوا هم لما دعوا إلى التوحيد وإلى متابعة الأنبياء والمرسلين قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ما المراد بالأمة؟ الأمة من الألفاظ التي لها أكثر من معنى بحسب السياق. أمة هنا أي دين، أمة أي دين. إنا وجدنا آباءنا على أمة يعني على دين وطريقة، لا نخالف ذلك أبدا، وإنا على آثارهم مقتدون، لن نخالفهم فيما جاءوا به. كذلك من أسباب الخلل في العقيدة التأثر بما يرد على القلب وما يطالعه المرء من علوم وأفكار منحرفة فاسدة، وهذا باب فتنة عظيم. ربما قام المرء بذلك من باب المطالعة وحب الاستطلاع والفضول والتعرف على ما عند القوم من فلسفات وعلم كلام وشبهات وغير ذلك، ويظن أنه يستطيع أن يرد ذلك، فإذا به يفتن بهم ويفتن بحسن كلامهم وفصاحة بيانهم، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. طالما أنك لست محصنا بعقيدة صحيحة سليمة فلا يجوز لك أن تتعرض لمثل ذلك. ولذلك عندنا أصل في ذلك، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال؟ قال من سمع منكم به فلينأ عنه، ما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم أحد، إنما قال فلينأ عنه، فليبتعد عنه، لأن الفتنة عظيمة ولأن القلوب ضعيفة والشبهة خطافة. ولذلك لا يجوز لإنسان أن يطالع، هذا الذي يقع في هذه الأيام من مناظرات قد تقع بين من ينتسب للسنة ومخالفين في باب معين، ولم يكن محصنا في هذا الباب، لم يكن معه أصل شديد يأوي إليه. لماذا؟ لأن المخالف ربما كان ألحن بحجته وكان أفصح وأبين لبيان حجته مع أنه على الباطل، فتقع الشبهة في قلب هذا المستمع، فبعد أن كان يظن أنه يستطيع أن يميز الحق من الباطل صار يميل إلى الباطل وصار يدافع وينافع عنه. فالإنسان ما ينبغي له أن يعرض نفسه للشبهات دون التحصن بما يضادها. الإمام البخاري رحمه الله قال كتاب التوحيد، قلنا التوحيد هذه الكلمة الشريفة العظيمة يلهج بها سائر الفرق، يعني أهل السنة والجماعة يقولون نحن أهل التوحيد. طيب المعتزلة يسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد، الأشعرية والماتريدية يقولون نحن أهل السنة والجماعة أهل التوحيد. طيب هل معنى التوحيد عند هؤلاء سواء؟ لا، ليسوا سواء. أهل السنة والجماعة إذا تكلموا عن التوحيد كانت كلمتهم شاملة ونظرتهم شاملة، يريدون بذلك توحيد الربوبية، أي توحيد الله عز وجل بأفعاله هو في خلقه من خلق ورزق وتدبير وإحياء وإماتة وغير ذلك، ويريدون كذلك توحيد الألوهية، أي أن تفرض الله عز وجل بعبادتك وحده سبحانه وتعالى دون من سواه، ويريدون بذلك توحيد الأسماء والصفات، يعني أن تثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابي وعلى لسان نبي صلى الله عليه وسلم، وأن تنفي عنه ما نفاه عن نفسه في كتابي وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، إثباتا بلا تكييف ولا تمثيل، ونفيا بلا تعطيل ولا ماذا؟ ولا تحريف، ولا تحريف. طيب، إذا قالت المعتزلة نحن أهل التوحيد، ماذا يعنون بالتوحيد عندهم؟ أحسنت، يعنون بذلك نفي الصفات، فلا يثبتون لله تبارك وتعالى صفة، وإنما هي أسماء مجردة، فهو سميع بلا سمع، بصير بلا سمع بلا بصر، عليم بلا علم، إلى آخر معتقدهم، يثبتون الأسماء دون الصفات. إذن هؤلاء معطلة. ها؟ الأدلة التي عندهم الآراء الفاسدة والأهواء المضلة، مفيش دليل من كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ابن تيمية رحمه الله يقول ذكر الأسماء والصفات في كتاب الله وفي سنة في كتاب الله أكثر بكثير من ذكر الجنة والنار، ومن ذكر الطعام والشراب والنعيم في الجنة والنار. ولذلك قل ما تجد آية في كتاب الله تخلو من اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. فده في دليل على ماذا؟ على إثبات الصفات لله تبارك وتعالى. طب هؤلاء يقولون لا نثبت صفة لله عز وجل، وإنما هي أسماء مجردة. في بقى آراء فاسدة وأهواء مضلة ربما نتعرض لها إذا شرحنا هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله. طيب، كذلك والمعتزلة من الجهمية، لأن الجهمية على درجات ثلاثة. في جهمية محضة اللي هنعرف شيئا من حياة مؤسسها وما كان يدعو إليه وشيئا من بدعه، لما أتباع الجهم بن صفوان. وفي جهمية أقل درجة من الجهمية المحضة، وهم المعتزلة، وهم الذين يثبتون الأسماء دون الصفات. وفي جهمية متوسطة الأشعرية، فالأشعرية جهمية كذلك، وبهذا نعتهم أئمتنا. فالإمام البخاري رحمه الله جعل الكتاب كتاب التوحيد والرد على الجهمية. طب عرفنا التوحيد عند أهل السنة، وعرفنا التوحيد عند المعتزلة. طب وما التوحيد عند الأشعرية والماتريدية؟ يفسرون التوحيد بأنه نفي التشبيه والتعطيل. توحيد نفي الإيه؟ التشبيه والتعطيل. ولذلك الأشعرية لهم كلمة مشهورة في بيان حد التوحيد عندهم، يقولون معنى أن الله واحد، ويمكن اللي درس العقيدة الأشعرية في المرحلة الإعدادية والثانوية مرت عليه هذه الجمل الثلاثة، يقولون معنى أن الله واحد أي واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. يعني عندهم برضو التوحيد ثلاث أقسام، ثم يقولون تقسيم التوحيد لثلاث أقسام بدعة وهابية. طيب يقولون واحد في ذاته لا قسيم له، شوف الكلام، ظاهره الرحمة وباطنه قبلي العذاب. يعني المعتزلة يسمون أنفسهم أهل التوحيد وهم معطلة للصفات، أهل التوحيد والعدل. طب العدل عندهم ماذا يعني؟ إنفاذ الوعيد في الآخرة، اللي يموت على كبيرة خلاص لازم يخش النار مخلد فيها، ده من العدل، مش حاجة اسمها شفاعة في الآخرة ولا خروج صاحب الكبيرة من النار، ولذلك هم من الوعيدية. كلام باطل وإن كان ظاهره براق. طب كذلك الأشعرية يقولون واحد في صفاته لا قسيم له، برضو كلام ظاهره حلو، لكن أرادوا بذلك ماذا؟ إنكار الصفات الخبرية، لا قسيمة لا يعني لا ينقسم ولا يتبعض ولا يتجزأ، هذاك هكذا يقولون. طب عايزين توصلوا لإيه برضو؟ يعني ليس له عين وليس له يدين وليس له قدم وليس له رجل، هذا معنى لا قسيمة له. طب واحد في صفاته لا شبيه له، كلام جميل برضو ظاهره، لا شبيه له، يعنون بذلك نفي الصفات الاختيارية الفعلية، يعني لا ينزل في الثلث الأخير من الليل، ولا يستوي على عرش استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا يجيء يوم القيامة، ولا يفرح ولا يغضب ولا يرضى، كل ذلك يؤول ويحرف. فهذا معنى قولهم لا شبيه له. طيب واحد في فعاله لا شريك له، يعنون بذلك الجبر. ما معنى الجبر؟ يعني الإنسان الإنسان هذا يعني أن الإنسان لا تأثير له في أفعاله، ما فيش حاجة في الكون لها تأثير، المؤثر الأوحد هو الله. ولذلك عندهم السكين لا تقطع والنار لا تحرق، ومن اعتقد ذلك فأقل أحوالي أنه مبتدع. اللي بيعتقد أن النار تحرق هذا مبتدع، وأن السكين تقطع هذا مبتدع. ليه؟ لأنه جعل للمخلوق تأثيرا في الفعل مع الله، والله هو القادر وحده والمؤثر وحده. طب أمال إيه اللي بيحصل؟ لا، القطع يقع عند إمرار السكين على رغيف العيش، القطع بيقع، لكن السكين بتقطع بذلك لا، يقع الإحراق عند وجود النار وليس بالنار. ولذلك ما عندهمش حاجة اسمها باء سببية مطلقا، كل باء في القرآن تفيد السببية ينكرونها. ولذلك الإنسان عنده مجبور على أفعاله، مع أنهم قالوا برضو جملة براقة ظاهرها الرحمة، قالوا واحد في أفعاله لا شريك له، فالفعل فعله وحده سبحانه وتعالى. فهذا هو التوحيد عند هؤلاء. هنا نقطة أخرى، إن أهل السنة والجماعة لما عرفوا التوحيد كان تعريفهم للتوحيد شاملا أم غير شامل؟ شامل، توحيد الربوبية، وده عليه دليل في الكتاب والسنة، توحيد الألوهية عليه دليل في الكتاب والسنة، توحيد الأسماء والصفات عليه دليل في الكتاب والسنة. طيب المعتزلة لما تكلموا في التوحيد والأشعرية لما تكلموا في التوحيد لم يخرج كلامهم في التوحيد عن نوع واحد من التوحيد اللي هو توحيد المعرفة والإثبات، ولذلك أهملوا توحيد الألوهية، أهملوا توحيد الألوهية. ولذلك هذه الشركيات التي تقع الآن عند المقامات والقبور وغير ذلك، لماذا تقع؟ بسبب إهمال هذا الباب. أنت لما تحدث عن هذا الباب وجوب إفراد الله تبارك وتعالى بعبادتك أنت، فلا يجوز الذبح ولا النذر ولا الدعاء ولا الطواف ولا كذا ولا السجود إلا لله، يقول حكمت على الناس بالشرك. لا، أنت ما حكمت على الناس بالشرك، أنت تدعو الناس إلى ما دعا إليه الأنبياء والمرسلون. لأن المشركين كانوا مقرين بماذا؟ بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، كان عندهم إقرار في الجملة بهذا الباب العظيم. لكن الخلل والمعركة كانت في ماذا؟ كانت في توحيد الألوهية، اللي هو الخلل موجود في الآن. فأهل السنة والجماعة يمتازون على هؤلاء بأن تعريفهم للتوحيد تعريف شامل منضبط عليه نور من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كتاب التوحيد والرد على الجهمية، ده برضو فيه أصل عظيم جدا. إيه هو؟ إن العالم لا يكتفي بتقرير الحق فقط، وإنما يعتني كذلك برد ماذا؟ رد الباطل، برد الباطل. وده واضح، الإمام البخاري سمى الكتاب ماذا؟ توحيد والرد على الجهمية. فكما أنك تقرر الحق لابد كذلك أن تبين الباطل وأن ترد عليه، أن تظهر البدع التي وقع فيها الناس وأن ترد عليها، لأن بعض الناس يجتنب هذا الباب مطلقا خشية أن ينصرف الناس عنه. إذا وقع الناس في بدعة ومنكر يسكت ولا يبين، مع أنه قبل ذلك كان يقول منهج السلف منهج السلف منهج السلف. طب وقعت البدعة التي تخالف منهج السلف، أين أنت في بيانها؟ يسكت. هذا لم يكن حال أئمة السلف، كما أنهم كانوا يقررون الحق كانوا كذلك يردون على الباطل. فالإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب يرد على الجهمية. من الجهمية؟ الجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان المعطل. الجهم بن صفوان هذا اسمه، وأما المعطل فهذه صفته، لأن الجهم بن صفوان هذا أس التعطيل في أسماء الله وصفاته. الجهم بن صفوان هذا هو الذي وضع الأصول التي سار عليها سائر الفرق الكلامية، وإن أنكروا نسبتهم إليه كما سيأتي في بيان ذلك. كل أصول المعطلة ترجع إلى ما قرره الجهم بن صفوان. طيب، الإمام أحمد رحمه الله يقول في الجهمية، قال: أعداء الله وهم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق، وأن الله عز وجل لم يكلم موسى، وأن الله ليس بمتكلم ولا يتكلم ولا ينطق، وكلاما كثيرا أكره حكايته، وهم كفار زنادقة أعداء الله. إذن هذه بعض صفات الجهمية، يقولون القرآن مخلوق، هذا قاله الجهم وقالته المعتزلة، ويقولون إن الله لم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، والله ليس بمتكلم ولا يتكلم ولا ينطق. ثم قال: يقولون كلاما كثيرا أكره حكايته. طيب، الجهمية هل هي من فرق الإسلام؟ الجهمية المحضة الذين ينفون كل الأسماء والصفات، فليس لله اسم ولا صفة. هذه الفرقة ليست من فرق الإسلام، ولذلك أجمع المسلمون على كفرها وعلى أنها ليست من فرق الإسلام. طيب، رأسها من؟ قلنا رأسها الجهم ابن صفوان، ويكنى بأبي محرز، يكنى بأبي محرز، وكان من الموالي، ولم يكن له كبير شأن في العلم، لم يكن له كبير شأن في العلم، وهذا حال أغلب رؤوس هذه الفرق الضالة، أنهم لم يكونوا على دراية بالعلم. المراد بالعلم هنا العلم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو قرأت في سيرة هؤلاء تجد أنهم كانت بضاعتهم مزجاة، يعني ضعيفة قليلة فيما يتعلق بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن يكونوا أصحاب لسان وجدل وحجة وبرهان، لكن لا علم لهم بالكتاب ولا السنة. فلم يكن له كبير شأن في العلم، ولذلك لا يعرف له شيخ، ولم يشتهر بين العلماء أنه كان طالبا للعلم، وإنما كان تلميذا للجعد بن درهم. الجعد بن درهم هذا رأس الفساد ورأس الضلال كذلك، لكنه لم يكن صاحب لسان، لم يكن صاحب لسان، بخلاف الجهم بن صفوان فإنه كان صاحب لسان، يعني بيعرف يتكلم، يستطيع أن يقنع غيره بضلاله وبدعته. أما الجعد فلم يكن صاحب لسان، ولذلك الضلال نسب إلى الجهم بن صفوان ولم ينسب إلى الجعد ابن درهم، مع أن أصل البدعة هو الجعد بن درهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثم أصل هذه المقالة، يعني مقالة التعطيل، مأخوذة من تلامذة اليهود والنصارى وضلال الصابئين، اللي هو قلنا الخلل في ماذا؟ في مصدر التلقي، مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة الكتاب والسنة. طب مصدر التلقي عند هؤلاء يقول أصل مقالة التعطيل مأخوذ من اليهود والنصارى وضلال الصابئين، وأول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. قلنا السبب في ذلك أنه كان لسنا يحسن الكلام ويدعو لهذه المقالة. الجعد بن درهم هذا كان شيخا لمروان بن محمد. مين مروان بن محمد؟ هذا آخر خلفاء بني أمية، آخر خلفاء بني أمية مروان بن محمد، ولذلك كان يلقب بمروان الجعدي نسبة إلى من؟ إلى شيخ الجعد ابن درهم. شيخ الإسلام تيمية يذكر أن هذا لعل هذا من أسباب سقوط دولة بني أمية، إن البدع بدأت تفشو فيها، ولذلك قلنا الأمم لا تقوم إلا بنصرة التوحيد وبنصرة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالجعد بن درهم كان شيخا للجهم ابن صفوان، والجعد بن درهم كان أول من قال بخلق القرآن، وأول من قال بنفي صفة الكلام عن الله تبارك وتعالى، وكان يرى القدر. كان يرى القدر، ما معنى يرى القدر؟ يعني ينفي القدر. يرى القدر أي ينفي القدر، يعني يقول لا قدر والأمر أنف، ينفي علم الله عز وجل بأفعال العباد قبل خلقها. يعني ربنا قبل أن نجلس هذا المكان ما كان يعلم أننا نجلس، ما علم إلا بعد أن جلسنا. يقول الأمر أنف. وهؤلاء الذين كفرهم عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما في أول حديث في صحيح مسلم. فكان يرى القدر، وأما الجهم بن صفوان فكان يرى الجبر، إن الإنسان مجبور على أفعاله، وكان متناقضا في اعتقادي، يعني كان يرى الجبر أنت مجبور، وفي نفس الوقت يرى الخروج على أئمة الجور. في تناقض ولا فيش تناقض؟ ما هو لو أنت مجبور يقبل الأمير ده مجبور على ظلمه، لا، ده قتل حال خروجه على إمامه، فعنده تناقض في الاعتقاد. أعني الجهم ابن صفوان. طيب، قتل الجهم بن صفوان، قتل الجعد بن درهم على يد خالد بن عبد الله القصري رحمه الله، قتله يوم عيد الأضحى من أجل مقالته. مشهورة القصة دي، أنه نزل وقتله في أصل المنبر يوم عيد الأضحى وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحٍ بالجعد بن درهم. لماذا؟ لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وهذا فيه تكذيب الصريح للقرآن، ولذلك شكر أهل السنة والجماعة لخالد بن عبد الله القصري فعله هذا. طيب، ده لما كانت الدولة، دولة بني أمية، قوية عزيزة منيعة تنصر السنة، ودولة بني أمية كانت دولة عربية خالصة، ولذلك تجد سهام المستشرقين مسلطة دائما على دولة من؟ بني أمية. المستشرقون والعلمانيون والعقلانيون الظلاميون، هؤلاء دائما يسلطون سهامهم على دولة بني أمية. لماذا؟ لأنها كانت تنصر السنة وتحارب البدعة، بخلاف دولة بني العباس. دولة بني العباس في أولها كانت قوية وتنصر السنة، ثم ظهر الخلل فيها بعد ذلك وانتشرت البدع على يد المأمون فالمعتصم فالواثق، وظهرت فيها الزنادقة وفتنة البرامكة والفرس وغير هؤلاء، ولذلك تجد المستشرقين يعلون من قدر الدولة العباسية بسبب هذه الأمور، بخلاف الدولة الأموية، مع أن أكثر فتوح الإسلام إنما وقعت في الدولة الأموية. انتشار الإسلام في أفريقيا وغيرها ما كان إلا في الدولة الأموية، بخلاف الدولة العباسية. إيه حافظين في الدولة العباسية إيه؟ فتح عمورية ومعتصمة للنهار دندنون على ومعتصمة. في حاجة غير كده؟ فيش حاجة غير كده. طب الدولة الأموية حدث ولا حرج في خدمة الإسلام والمسلمين. فالجعد بن صفوان قلنا أخذ هذه المقالة عن الجعد، عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذها عن أبان بن سمعان، وهذا كان من غلاة الرافضة، من غلاة الرافضة، وادعى هذا الألوهية في علي رضي الله عنه، وادعى أن علي نبي ووصي، وقال كلاما قبيحا في ذلك. طيب أبان أخذ هذه المقالة عن من؟ عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، هذا الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المقالة تنتهي إلى اليهود، تنتهي إلى من؟ إلى اليهود. وأخذها لبيد عن يهودي اليمن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كان لبيد هذا يقول بخلق القرآن، فأخذ الجعد هذه المقالة بهذه السلسلة المظلمة التي ذكرناها عنه. طيب الجعد بن صفوان هذا ما سبب ضلاله؟ قلنا الواحد لو ما عندوش علم يسأل ويتعلم ويقول لا أعلم. اللي ما عندوش علم ده سهل جدا أن يضل وأن ينحرف. الجهم هذا لقي طائفة تسمى بالسمانية، ونظروه في صفات الله تبارك وتعالى. السمانية هذه طائفة من طوائف الهند لا تؤمن إلا بالمحسوس فقط، فسألوه عن هذا الإله الذي يعبده: إلهك هذا هل تستطيع أن تشمه، أن تسمعه، أن تمسه؟ قال لا. قالوا له إذا ليس بإله. طب هو ما عندوش علم لا بالكتاب ولا بالسنة. فأشكل عليه الأمر فظل 40 يوما تاركا للصلاة متحير، وظل يفكر يبحث عن جواب لهذا الإشكال، حتى خرج بجواب مفاده أو مفاده تعطيل الله عن أسمائه وصفاته، تعطيل الله عن أسمائه وصفاته. طيب ناظرهم بهذا الجواب، قبلوا منه، غره عقله، وصار على هذه المقالة يدعو إليها أن الله عز وجل لا يرى ولا يسمع وليس له اسم ولا صفة، وإنما هو بمنزلة هذا الهواء، بمنزلة هذا الهواء. قلنا لم يكن صاحب علم. كان يكفيه أن يقول لو كان عالما نعم ربنا تبارك وتعالى له صفات يسمع ويرى كما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واضح. كان يكفيه أن يقول ليست مصادر العلم قائمة أو قاصرة على الحواس الخمس، في مصادر أخرى للعلم: الوحي المصدق المعصوم. لو أخبرنا النبي بأن الله عز وجل صفته كذا واسمه كذا لقبلنا، لأننا نصدق هذا النبي. قلنا لكنه كان جاهلا وغره علمه، لأنه ما جالس عالما ولا عرف لا بفقه ولا ورع ولا صلاح كما يقول أيوب السختياني، وإنما أعطي لسانا منكرا، فكان يجادل ويقول برأيه. ولذلك قال الإمام أحمد: كان صاحب خصومات، كان صاحب خصومات. يقول، وبهذا نختم حتى لا نطيل عليكم وقد جاءت الساعة 9، يقول أبو نعيم البلخي: وكان رجلا من أهل مرو صديقا للجهم ثم قطعه وجافاه، فقيل له لما جفوته، يعني لما تركت صحبته؟ قال: جاء منه ما لا يحتمل، قرأت عليه يوما آية كذا وكذا، نسيها الراوي، فقال الجهم: ما كان أظرف محمدا، محمد ذا كان ظريف، هكذا قال قطع الله لسانه وعمله الله عز وجل بعدله. يقول أبو نعيم: فاحتملتها منه ثم قرأ سورة طه، فلما قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى قال الجهم: والله لو وجدت سبيلا إلى حكها لحككتها من المصحف، لأنها تثبت صفة فعل الله تبارك وتعالى، هو لا يثبت اسما ولا صفة لله عز وجل. ثم لما قرأ سورة القصص وانتهى إلى ذكر موسى قال: ما هذا؟ ذكر موسى في موضع كذا فلم يتم الله قصته، ثم ذكرت ها هنا فلم يتم القصة، ما هذا؟ ثم رمى بالمصحف من حجره برجليه ووثب عليه، فكان هذا حاله مع كتاب الله ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن الجهم وحده كذلك، وإنما كانت امرأته كذلك تدعو النساء إلى التجهم كما يدعو زوجها، يعني امرأته كانت على نفس الايه؟ نفس الخط. ولذلك السلف قالوا: لا تزوج ابنتك صاحب بدعة، لأن هذا يقول إلى قطع الصلة وقطع الرحم، لأنك لو كنت صاحب سنة فلن ترضى بما يأتي به، وإنما زوج ابنتك صاحب سنة. الجهم لما تزوج هذه المرأة ماذا صنع؟ علمها هذا الضلال. جاء عن مكي بن إبراهيم، من مكي بن إبراهيم؟ شيخ البخاري رحمه الله، أنه قال: دخلت امرأة جهم على امرأتي أم إبراهيم، وكانت امرأة جهم ديدانية، يعني كانت امرأة بضب، عارفين الضب؟ امرأة الجهم كانت بضب كده، أسنانها بارزة، واضح؟ فلما دخلت هذه المرأة لامرأة جهم ابن صفوان على زوجة مكي ابن إبراهيم شيخ الإمام ابن البخاري، قالت لها: إن زوجك يحدث عن العرش، زوجك بيذكر قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وبيتكلم على أن الله استوى على العرش، وهذا العرش من نجره؟ امرأة الجهم تسأله تقول: العرش ده من النجار اللي عمله؟ فقالت لها: الذي نجر أسنانك هذه. قلنا: خرج الجهم على دولة بني أمية وقتل في خروجه هذا، فجمع بين الضلالتين، ضلالة القول بالجبر والخروج على الأئمة، وترك بدعا عظيمة ورثها عنه كل من عطل صفات الباري تبارك وتعالى. ولذلك يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، يقول: ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهل، يدورون على أن يقولوا: ليس في السماء شيء، أرى والله ألا يناكحوا ولا يوارثوا. ويقول الشيخ محمد خليل هراس الأزهري رحمه الله: وكان الجهم من أكذب الناس على الله وأعظمهم فتنة وضلالة في الدين. وأما علماء الكلام من المعتزلة والأشعرية والماتريدية فإنهم مع تبرؤهم من الجهمية ومع بيان ضلال الجهم فإنهم متأثرون به في أصولهم، ولذلك يقول تاج الدين السبكي الأشعري: ونحن على قطع بأنه رجل مبتدع، ما لنا ولجهم، وهو عندنا شر المبتدعة، من قال بهذه المقالة فهو كافر لا حياه الله ولا بيا كائنا من كان. وكذلك يقول غيره من المعتزلة: ثم إن أصولهم كما قلنا أصول الجهم، الأصول التي نفوا على أساسها الأسماء والصفات أو الصفات هي أصول الجهم، كما سنبين ذلك عند ذكرنا لهذه الأحاديث وهذه الأبواب التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله. فاحرصوا يا طلبة العلم على حضور هذه المجالس، فالفتنة عظيمة والشبه عظيمة في هذه الأيام، حتى يخلص لكم دينكم وعقيدتكم السليمة، والإخوة جزاهم الله خيرا وفروا لنا الكتاب الذي سندون فيه الفوائد، لكن هذا على الشرط، وهذا الشرط كان نافعا جدا في الكتابين السابقين، كتاب الفتن وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. ما الشرط؟ أنك إن أخذت هذا الكتاب تلتزم بحضور هذه المجالس، ولا يغني شيء عن حضور هذه المجالس. يعني ما ينفعش أن احنا نقول أنا هسمع الدروس في البيت طالما أنها تسجل، لا، لا يكون ذلك ولا يقوم مقام الحضور. هذه الدروس التي تحضرها في المسجد أولا تنال بركة الجلوس في المسجد التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم من نزول السكينة، وتحف الملائكة المجالس وتذكر هذه المجالس عند الله تبارك وتعالى. ثم إن كل فائدة تسمعها في هذه المجالس غالبا والله يعني على ما نقول شهيد، وما رأيناه من أنفسنا، ما سمعناه في مجالس العلم لا يزول من الصدر كله أو أغلبه، يبقى في صدرك يرجع إليك وتتذكره عند الحاجة إليه، تتذكر أنك أخذت هذه الفائدة في مجلس كذا في كتاب كذا. وهذا بخلاف التلقي عن الأشرطة والمسجلات وغير ذلك، ربما تحصل من ذلك ربع العلم نصف العلم، لكنه يضيع بعد مدة. وأما هذه المجالس فإنها تبقى، فلا تحرموا أنفسكم منها، وبلغوا إخوانكم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.